أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وكتبه ورسله واليوم المنافقين والكافرين وَمَن يُضْلِلِ ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واغتصموا وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم.